بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لقد كان يوسف في عين يعقوب شمس الولاية التي غابت عنه، فلذلك حزن عليه ذلك الحزن الشديد المشوب بالشوق والأمل العظيم. فقد كان مترددا بين أمل الظهور والحضور وألم المحو والإثبات. هذه الحكمة والتي أدرجناها ضمن مفاتيح العرفان تبين لنا بعض الحقائق الإيمانية وفي المرتبطة سواء بالإنسان بالله تعالى أو بالولاية أو بالإنسان عموما. طبعا هذه القصة، قصة يوسف عليه السلام، فسرت. طبعا عندما نقول فسرت ليس المراد التفسير الظاهر، تفسير الظاهر كله متفق عليه، ولكن المراد المصادق أو التأويل أو ما يسمى باطن القرآن الكريم. فهمت مفاهيم متعددة، منها مفاهيم مرتبطة بالفلسفة، بالعرفان، بالتصوف إلى آخره. كل شخص يعني ربما يعطيها قراءته الخاصة لها، من غير طبعا أن يؤثر ذلك في مفهومها الظاهر. ومن بين المفاهيم التي ربما تحتاج إلى نوع من الفهم حزن يعقوب عليه السلام. والإشكال الذي يرد هو يعقوب عليه السلام نبي من الأنبياء الكرام العارفين بالله الذين تحققت فيهم كل الكمالات البشرية، فكيف يحزن على ابنه يوسف عليه السلام كل ذلك الحزن الطويل، مع العلم أنه أوتي الكثير من الأولاد بما فيهم ولده الصالح بنيامين طبعا كما يطلق عليه. فكيف يحزن هذا الحزن الشديد الطويل الذي بقي سنوات إلى درجة أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ربما في نفس الوقت نجد إنسان عادي بسيط ربما يكون له ليس له ولد، ومع ذلك قد يموت له ولد، فسرعان ما ينسى أو يغيب إلى آخره، فسرعان ما ينسى يعني أو يأتي زمن معين وينسى، وخاصة إذا كان له أولاد كثيرين. طبعا هذا الإشكال الذي يطرح، ولهذا نحاول أن نجيب على هذا الإشكال على ضوء فهمنا. طبعا القرآن الكريم من الصعب أن نقول هذا المعنى الذي فهمناه هو الحقيقة هو المراد، لا، الحقيقة أعظم من أن نفهمها نحن، بل ربما تكون إن شاء الله تقارب الحقيقة وقد تطابقها، يعني قد يكون ما نقوله هو المطابقة للحقيقة. ولكن دائما لابد أن في فهمنا القرآن الكريم نكون يعني أصحاب عبودية لله تعالى، بحيث لا نجزم بما نقوله. طبعا ما رأيته في هذا المعنى هو أن يعقوب عليه الله تعالى ذكره في القرآن الكريم، مثلا عندما ذكر أول ما قصة يوسف عليه السلام ربطها بالإمامة والولاية. الولاية يعني له دور في هذا على هذه الأرض، وله دور في خدمة البشرية، أو له دور في الخلافة. والدليل ما هو السجود. يوسف عليه السلام رأى الشمس والقمر والكواكب ساجدة له. وهذا يشابه ما حصل لآدم عليه السلام من السجود، وسجود الملائكة لآدم دليل على خلافته، على نيابته، على تسليم الأمر له بحيث يتولى وظائف معينة. فلذلك يعقوب عليه السلام رأى في يوسف عليه السلام إماما موظفا أو موكلا إليه وظائف معينة، وخاصة أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام أن رؤيا ابنه رؤيا صحيحة وسليمة وصادقة. وطبعا الأنبياء يعرفون ذلك، يعني الأنبياء يميزون بين ما يسمى الرؤية النفسية والرؤية الملكية والرؤية الشيطانية وغيرها من الرؤى. فلذلك يعني رأى أن رؤيا ابنه صحيحة وأنها تمثل واقعا معينا سيتحقق في الواقع. ولذلك أمر ابنه بعدم ذكر تلك الرؤيا لإخوته. إخوته أيضا يعرفون ما يسمى بمنصب الإمامة. الإمامة ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان نبيا، ولكن أعطاه الله تعالى مكانة أخرى يعني أو وظيفة أخرى بعد النبوة وهي الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إماما يعني موكل لك وظيفة معينة بحيث يهتدى بك سواء في ذلك الجيل الذي تكون فيه أو في الأجيال التالية. فلذلك يوسف عليه السلام عندما قص يوسف عليه السلام القصة لأبيه رأى في هذا المحل أنه يعني عندما شبهنا هنا الولاية بالشمس، لأن الشمس لها وظيفة ودور وهو ذلك النور الذي تضيء به يهتدي به الخلق في شؤون معاشهم وفي حياتهم، ويستظلون يعني يتنعمون بدفئها، يتنعمون بضوئها، وبه يرون الأشياء كما هي. فهكذا الإمامة، الإمامة يعني هداية، لكن في عالم الروح وليس في عالم، أو في عالم الروح والمعنى وليس في عالم الجسد الظاهر. فعندما عرف أن يعقوب عليه السلام هذا الأمر، عرف أن يوسف سيحظى بهذه الولاية. وطبعا هو المعترف المعروف أن في هذا الأمر وله أدلة كثيرة جدا، أن الإمام يعني كل ناس، كل من يكون في زمنه يكون تابعا له، أي أن يعقوب عليه السلام سيكون تابعا ليوسف عليه السلام، أي سيكون يوسف عليه السلام هو إمام أبيه، وهذا لا حرج فيه، لأن الأمور، هذه الأمور لا علاقة لها بالأبوة والبنوة، لا علاقة لها بهذا. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والرسول صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى الإسراء صلى بإبراهيم، إبراهيم هو جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله صلى به، أي كان إماما لإبراهيم عليه السلام. والقرآن الكريم أشار إلى أن رسول الله هو إمام الأنبياء، وإذا أخذ ربكم النبيين ميثاقهم يعني وشهدهم على أنفسهم ألست بربهم؟ قالوا بلى، شهد إلى عفوا الآية الكريمة التي تذكر فيها أخذ الميثاق على الأنبياء إذا جاءهم الرسول أن يتبعوه. إذا ذكرناها كثيرا لأن لم تخطر على بالي، فهذه الآية واضحة في أن رسول الله هذه الوظيفة. فكذلك يوسف عليه السلام يعني كان هو الإمام، يعني يعقوب عليه السلام كان في بيئة محدودة، يعني وبيئة طبعا هو يبلغهم رسالة الله تعالى، لكن نفرق بين الإمامة وبين التبليغ، تبليغ دين الله تعالى. مثلا يوسف عليه السلام في مرحلة في السجن كان نبيا يبلغ دين الله ويعرف الخلق بالله، لكن بعد ذلك بعد أن تولى تلك الوظيفة صار إماما، وبفضله يعني حتى مصر في ذلك الحين كما يذكر القرآن الكريم صار فيها إيمان وانتشر فيها الإيمان. لماذا؟ لأنه تولى وظيفة معينة، وبالتالي تلك الوظيفة أتاحت له أن يبلغ دين الله وأن يتحقق بالقيم. يعني حتى دولته في ذلك الحين، يعني طبعا كان هو المشرف العام على شؤون الدولة، تحققت بالكثير من القيم الرفيعة. ولهذا مؤمن آل فرعون ذكر هذا الأمر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ذكر أنه جاء هذا الأمر، ومصريون كلهم، ليس المصريين فقط، حتى من هم في بلاد الشام وغيرها سمعوا بيوسف عليه السلام، وكان لذلك تأثيره الكبير في الإيمان. إذن يعقوب، يوسف عليه السلام كان في ذهن يعقوب بهذه المرتبة، ولذلك عندما غاب عنه حزن على ذلك الأمر. يعني تصور شخصا مثلا الآن حتى لو بسط المسألة، شخص يحظى بأستاذ جيد جدا يحل كل الإشكالات المعضلات، يوضح له، يبرهن له على القضايا المختلفة، ثم يغيب ذلك الأستاذ عنه، فهنا يحصل له حزن، يحصل له ألم شديد لا يستطيع أن يتصوره. فحزنه ليس فقط مرتبطا بشخصه، وإنما مرتبطا بتلك المعارف التي غابت عنه. ولهذا يعني كما نعرف قصة مولى شمس التبريزي، شيخ شمس التبريزي مع مولانا جلال الدين الرومي، فجلال الدين الرومي كان عاشقا لشمس التبريزي، وبقي يكتب الأشعار شوقا إليه، لأنه كان أستاذه، كان جلال الدين الرومي متكلما وفقيها ويتحدث في عالم الظاهر، إلى أن لقي شيخه شمس التبريزي فأتاح له معاني لم تكن تخطر على باله، وصار مرتبطا به ارتباطا كبيرا. فسعى تلاميذ جلال الدين الرومي لإبعاد شمس التبريزي عنه، فلذلك تأثر وصار يكتب الشعر. هو كان قبل ذلك متكلما يكتب الكتابة التي تكتبها الجافة التي يكتبها المتكلمون، لكنه بعد ذلك صار يكتب الشعر وإلى آخره. فحزن عليه، وليس حزن، هو حزن عليه باعتباره معنى. فيوسف عليه السلام كان في نفسه، في عين يعقوب، معنى من المعاني، هذا المعنى معنى الإمامة. وطبعا هذا يحصل في كل شيء، يعني كل شخص له ارتباط، يعني نربطه بقضية معينة. مثلا شخص قد يكون مرتبطا في أذهاننا بجسده، لكن قد يكون في أذهاننا مرتبطا بمعنى من المعاني، فلذلك نحزن عليه مثل هذا الحزن. كما روي عن ضرار صاحب الإمام علي عندما سأله معاوية عن الإمام علي، فذكر حزنه، قالوا: كيف حزنك عليه؟ قال: حزن الناقة التي ذهب، حزن شديد جدا لا يزول، لأن الإمام علي كان يمثل قيما أخلاقية رفيعة جدا، وحتى الإمام علي نفسه عندما كان يذكر الصحابة المنتجبين كان يتألم ويحزن حزن شديد، وبقي يتألم لفقد عمار بن ياسر حزنا شديدا. وهكذا يعني حتى الآن نحن في عصرنا عندما نسمع مثلا بأن الإمام علي هذا يوم استشهاده أو يوم عمار أو يوم أبي ذر فنتأثر لذلك. لماذا؟ لأن كل شخص من هؤلاء له معنى في نفوسنا، يعني ليس ذاتا، ليس جسدا، ليس إنسان، يعني هكذا يعني كما يقال ذات جسدية، وإنما ذات معنوية، فلذلك ننظر إليه بهذا المعنى. فيوسف كان في ذهن يعقوب بهذا المعنى، معنى الولاية، يعني تمثل يوسف في ذهنه بآدم عليه السلام الذي سجد في الماء، تمثل في ذهنه بصورة إبراهيم عليه السلام، فلذلك كان حزينا عليه. والقرآن الكريم طبعا سورة يوسف خصوصا تبين ما يسمى بالواقعية، لهذا في قصة يوسف عليه السلام هناك جانب ربما إذا أتيح لنا نتحدث عنه، ما يسمى بواقعية الإنسان. الحزن هذا شيء خارج، ليس متكلفا، هذا شيء لا يستطيع أن يمنعه، وقد يكون ممدوحا. الله تعالى ذكر مدح المؤمنين الذين حزنوا على أنهم لم يستطيعوا السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يجدوا ما ينفقون، تفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، مع أنهم طبعا غير مكلفين، كان في الأصل يفرحون يقول الحمد لله هذه فرصة لنا أن لا نذهب، لكن كانوا حزنون لأنهم لم يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الجهاد. فلذلك هذا حزن شريف، فكذلك حزن يعقوب عليه السلام. لو كان حزنه لأجل ولده كولد وأنه من نسله لكان هنا حزنا ربما غير مبرر، ربما حزن يبقى مدة قصيرة لكن أن يبقى ممتد ذلك المدى الطويل فهنا غير مبرر. ولذلك أنا أرى طبعا أن حزن يعقوب عليه السلام على يوسف حتى لو كان لم يكن ابنه، حتى لو كان ابن آخر، لأنه كان ينظر إليه باعتبار هذا المعنى وباعتباره هذا مثال الهداية. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفكرون في مصير البشرية، ولذلك لهم دور فيما يسمى بالرحلة التكاملية للبشرية، فلذلك حزنه عليه باعتباره هدية للبشرية، فلذلك عندما غاب صار هذا الحزن. الآن إذن ربما فهمنا معنى الحزن عموما، لكن لماذا حزن أيضا؟ يعني سؤال آخر هنا فسرت الحكمة، فلذلك حزن عليه ذلك الحزن الشديد المشوب بالشوق والأمل العظيم، يعني كان حزنا ولكن ليس يأسا، ولذلك بقي متأكدا وآملا، فقد كان مترددا بين أمل الظهور والحضور، بين أمل أن يحضر زمانه، طبعا هو لم يكن يدري، لعله لا يحضر زمانه، لعله يتوفى قبل ذلك، هو يعلم أن يوسف عليه السلام له دور في هذا الإمامة، ولكن لم يكن يعرف هل يحظى بذلك الحضور أم لا يحظى بذلك الحضور، وكان مشتاقا لذلك الحضور، كان مشتاقا لأن يحصل أن يرى ذلك الأمل الذي رآه في يوسف عليه السلام، لكنه كان أيضا حزينا أو متألما للمحو والإثبات. هذه طبعا مهمة جدا ولها علاقة كبيرة بالحزن. المحو والإثبات هي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، نعم معصومون، لا يمكنهم أن يفعلوا، ولكن ذلك ليس جبرا، بل هو داخل في الاختيار. يعني يمكن أن النبي، يمكن أن من ناحية العقلية ومن ناحية الشرعية أيضا، أن شخصا ما توكل له وظيفة معينة لكنه يفرط فيها، فلذلك بدل أن يرفع ينزل. الله تعالى ذكر ذلك، الله تعالى يقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يعني هذا الله تعالى أعطاه منزلة، وفر له فرصة لأن يكون ذا محل رفيع، ولكنه فرط في ذلك، فلذلك نزل إلى مرتبة الكلب. الله تعالى كذلك يذكر طبعا هنا عندما قصة يونس عليه السلام، يونس عليه السلام كان يمكن، طبعا يونس عليه السلام لا نقول أنه نزل، لكن هو كان بالخيار بين الصبر مثل ما صبر نوح عليه السلام أولي العزم من الرسل، وبين أن يستعجل ويترك قومه ويذهب، وفعل الثاني، فعل ما أتيح له، ولكن الله تعالى عاتبه لأنه لم يفعل ما هو أعظم، وهو ذلك الصبر الطويل الذي، ولذا قال ولا تكن كصاحب الحوت. ولذلك يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام كان يعلم أن يوسف عليه السلام سيتعرض لامتحانات كبيرة جدا، طبعا الامتحان هو ضرورة الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وبالتالي كان يعلم أن الإمامة مرتبطة بالابتلاء، وكان يخشى على يوسف عليه السلام أن لا ينجح في ذلك الابتلاء أو يقصر فيه. ليس بالضرورة أن ينجح النجاح الكلي، ولكن أن لا يؤديه بأداء صحيح، ولذلك كان يخشى. ولهذا قلنا ألم المحو الإثبات، وهو داخل في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. إن الله تعالى قد يعطي مثلا بني إسرائيل، وفر لهم بأن يكونوا أفضل أمة للناس، لكنهم قصروا، فلذلك صاروا نزلوا من تلك المرتبة. هذه الأمة كذلك، العرب وفر الله تعالى لهم باعتبارهم حاضني الرسالة لأن يكونوا هم قادة الأمم، لكنهم قصروا. والله تعالى ذكر هذا الأمر، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فلذلك يعقوب عليه السلام كان خائفا من هذا، خائفا لماذا؟ لأنه لو كان الأمر مجبرا، البعض للأسف يتوهم أن النبي مجبر على الطاعة، ولذلك تصورون أن رسول الله كان فيه مثلا في صدره شيء ثم نزع شق صدره ونزع ذلك الغل والحسد. طبعا هنا ليس مكلف. لو قلنا هذا الشخص مثلا نبي من الأنبياء أو أي شخص عنده غدة تسبب الحقد والحسد، فإذا أزحنا تلك الغدة انتهت منه الأمراض النفسية، فهنا لا يسمح الأمر داخل في التكليف. أي شخص يقول له يا ربي ذلك النبي لم يكن كان مسالما وكان متخلقا لأنك نزعت عنه ما يسبب له الأخلاق السيئة، ولكن أنا بي هذه الأمراض وأنا طبعا في هذه الغدة. ولذلك طبعا هنا قلنا رددنا على هذا الأحاديث، أحاديث شق الصدر باعتبارها تتنافى مع التكليف. وأي شخص يقول يقيم الحجة لأن الله تعالى له الحجة، يعني أي شخص يتاح له أن يسأل، يتاح له أن يشكل، يقال له اشكل كما تشاء. فلو كان الرسول بهذه الصفة لا أشكل الخلق على الله تعالى، ويقول أنت أوفرت لأنبيائك العصمة فصاروا معصومين ونحن تركتنا الشياطين. ليس كذلك، الشياطين أيضا كان يمكن تعرض الأنبياء، والأنبياء يواجهونه بالإيمان بالتقوى بالصلاح بالمعرفة بالله تعالى، وليس بكونهم يعني فقط الله تعالى هو الذي تولى ذلك عنهم. الله تعالى يتولى عنهم بماذا؟ بأنهم سلموا أمورهم له. إذن هنا حتى نفرق. فكذلك يعقوب عليه السلام كان حزينا خائفا من هذا الأمر. إذن هو كان بين أمرين، أمل أن يظهر في زمانه، أن يحضر له، أن يتشرف بإمامته وبرؤية آثارها، وفي نفس الوقت كان خائفا أن يخفق يوسف عليه السلام فيما وكل في الاختبارات التي يتعرض لها. إذن هذا الأمر فمزج بالحزن. طبعا القرآن الكريم يذكر أن يعقوب عليه السلام كان من حزنه بيضت عيناه. طبعا هنا هذا البياض لم يكن داخل في التكليف. لو أن يعقوب عليه السلام تسبب في إذية عينيه لكان ذلك محرما. طبعا لا يجوز ذلك، لا يجوز الإذية. ولهذا البعض الذين يستندون يعني بعض المنحرفين من الأدعياء التشيع الذين يتصورون أن إذية أنفسهم مرتبطة بهذا الأمر، هؤلاء لا يفهمون أبدا، هؤلاء لا يفهمون لا الدين ولا قصة يوسف عليه السلام. الدين محرم، إذية محرم، شق الثياب محرم، شق إلى آخره، هذه كلها محرمة. لماذا؟ لأنها تتنافى مع الشريعة التي أمرتنا بحفظ أجسادنا. لا يمكن أن نؤدي أدوارنا ونحن نؤذي أجسادنا. يعقوب عليه السلام عندما حصل هذا الأمر خرج عن طاقته، هذا كان خارج، وأيضا كان كبير السن وتعرض لهذا الأمر من دون قصد. لكن هؤلاء الذين يفعلون هذا يفعلون بتكلف، يأتون بالسكاكين وبالسلاسل ويضربون أنفسهم ويشوهون الدين. أعظم تشويه، أنا لا أتحدث عن تشويه التشيع، أنا لا يهمني التشيع ولا التسنن، أنا يهمني الدين نفسه. عندما تلك المظاهر تذهب للعالم، مظاهر الدماء وهي تسيل، مظاهر الضرب، الناس يقولون هذا مسلمين، لا يقولون هؤلاء سنة أو شيعة، وهم نفس تلك المظاهر يجدونها في الصوفية، في بعض الصوفية، ويجدونها أيضا في السلفيين الذين ينتحرون يقتل. كل هذا محرم. أنا لا أنظر، لا يهمني لا التشيع، أنا يهمني الإسلام، صورة الإسلام كيف ننقلها للعالم بجمال حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. لذلك الاستناد إلى قصة يوسف عليه السلام في بعض المظاهر المنحرفة طبعا هذا تحريف للقرآن الكريم، تحريف للقيم الرافعة. إنذار ليعقوب عليه السلام من تلك المنزلة العالية إلى هذه المنازل السخيفة لهؤلاء المنحرفين الذين شوهوا دين الله أعظم تشويه. وأنا موقن أن أول من يحارب هؤلاء هم الأئمة أنفسهم، هم هؤلاء الأول، هم الإمام الحسين، هؤلاء يتبرأ منهم في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا كبار مراجع الشيعة السيد علي الخامنائي والسيد سيستي، كل هؤلاء، كل مراجع الشيعة الكبار الذين اطلعت عليه وذكرت كلامهم بتفصيل في كتبي، هؤلاء كلهم يتبرؤون من هذا الأمر. الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعاقبون عقوبة شديدة من يفعل هذا الأمر. ولذلك أين نجد هذه المظاهر؟ نجدها إما في لندن، في بريطانيا يفعلون هذا الأمر، بريطانيا تتيح لهم الأمر، أو في بعض الأماكن معينة. أما عموم الشيعة بحمد الله يرفضون هذا الأمر ويتبرؤون منه ويردون عليه بكل صنوف الرد، ولكن للأسف لا يجدون ما يفعلون، مثل ما يفعلوا عندنا نحن بعض الصوفية الذين يمشون على الجمر ويمشون على الزجاج، ويحاول الصالحون الصوفية يحاول صالحو الصوفية نهيهم ولكن لا يستطيعون. فلذلك يعني ربط تصرفاتنا الخاطئة بالأنبياء هذا غير صحيح. الأنبياء في غاية القداسة، في غاية العصمة، في غاية الكمال، ولذلك ننظر إليهم بهذه النظرة الكريمة الطيبة الصحيحة، والحمد لله رب العالمين.